نكمل الكلام إن شاء الله تعالى على مبحث الاجتهاد. قال المصنف رحمه الله تعالى: الاجتهاد. وهكذا يختم المصنف رحمه الله هذه الرسالة النافعة بهذا الباب، وهو باب الاجتهاد، خلافا لكثيرين ممن صنف في هذا الفن فإنهم يختمون بالتقليد، أما المصنف رحمه الله فإنه ختم بالاجتهاد. وهذا من حسن التصنيف كما تقدم، هذا من حسن التصنيف ومن حسن الترتيب، فإن ختم هذه الرسالة وهذا الكتاب النافع بباب الاجتهاد فيه الإشارة إلى أن من درس هذا الفن فينبغي أن يعتلي هذه الرتبة، فيه الإشارة إلى أن من درس هذا الفن ينبغي أن يعتلي هذه الرتبة وهي رتبة الاجتهاد، وأن الثمرة من هذا الفن هي الاجتهاد، فمن لم يحصلها لم يحصل ثمرة هذا العلم. الثمرة من دراسة هذا العلم الاجتهاد، يعطيك آلات إذا أتقنتها صعدت على رتبة الاجتهاد، فمستقل ومستكثر، مستقل من الاجتهاد في المسائل بحسب وسعه ومستقل كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فهذا فيه إشارة من المصنف رحمه الله إلى أن الثمرة هي الاجتهاد، فمن لم يحصل عليها فإنما أتعب نفسه عناء. الذي لم يحصل على هذه الثمرة كما يقال ما معه إلا التعب. ولهذا يذكر الذهبي في الرسالة منسوبة إليه المسمى بزغل العلم كلاما هذا معناه أن من لم يتخلص من التقليد ويصعد إلى رتبة الاجتهاد إذا درس هذا الفن فلا حاجة له في دراسته، هكذا يقول الإمام الذهبي رحمه الله في الرسالة المنسوبة المسمى زغل العلم. قال: الاجتهاد. والاجتهاد يا أخوان افتعال من الجهد وهو المشقة، الاجتهاد كما تقدم في الوصول افتعال من الجهد وهو المشقة الاجتهاد. قال رحمه الله: وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. قال المصنف رحمه الله: وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع. المراد بالوسع هنا المقدور، المراد بالوسع في هذا الموضع المقدور. وخرج بهذا القيد ما ليس في الوسع وهو المستحيل، خرج بهذا القيد ما لا يكون في الوسع أو ما ليس في الوسع وهو المستحيل، وخرج به أيضا ما يمكن أن يكون في الوسع لكنه غير مشروع، ما يمكن أن يكون في الوسع لكنه غير شرعي، كمثل المسائل العقلية وكبعض المباحث اللغوية، فمثل هذه البحث فيها والتعب فيها ليس من الاجتهاد وإن جمع صاحبها ما جمع، هذه لا تكون من الاجتهاد، إنما الاجتهاد في أمور الشرع، إنما الاجتهاد في الأمور التشريعية، وسيأتي الكلام على هذا فيما يأتي. قال: في بلوغ الغرض. المراد بالغرض الذي من أجله أقدم المجتهد على بذل الوسع، الغرض هو الذي من أجله أقدم المجتهد على بذل الوسع وهو نيل الحكم الشرعي. المراد بالغرض هنا نيل الحكم الشرعي، هذا المراد بالغرض في هذا الموضع. فالحاصل أن الاجتهاد أن يبذل المجتهد ما يقدر عليه من طاقته وما يتمكن فيه من سعته حتى يصل إلى حكم المسألة شرعا، هذا هو الاجتهاد، هذا هو الاجتهاد. وأسلم التعاريف للاجتهاد تعريف الزركشي، هذا التعريف عليه بعض الانتقادات تذكر في غير هذا الموضع، لكن يقال أسلم التعاريف للاجتهاد تعريف الزركشي، أسلم التعاريف للاجتهاد ما عرفه به الإمام الزركشي لو زاد لفظ الفقيه، لو زاد لفظ الفقيه، فالتعريف أسلم التعاريف للاجتهاد أن يقال هو بذل الفقيه وسعه لنيل حكم شرعي بطريق الاستنباط. بذل الفقيه وسعه لنيل حكم شرعي بطريق الاستنباط، هذا هو الاجتهاد على أسلم التعاريف. وإلا فإن له تعاريف لا يكاد يسلم منها تعريف. فأسلم التعاريف تعريف الزركشي لو زاد فيه قيد الفقيه، وقال الاجتهاد بذل الفقيه وسعه، بذل الفقيه وسعه لنيل حكم شرعي بطريق الاستنباط. وفي هذا التعريف بيان أن مسائل الاجتهاد هي إما ما لا نص فيه أو ما فيه نص فيه نزاع في فهمه أو خفاء، هذه هي مسائل الاجتهاد. وأما ما كان من الأمور الظاهرة المعلوم من الدين بالضرورة أو المجمع عليها أو ما فيها النصوص واضحة فليس فيها اجتهاد، إنما الاجتهاد في المسائل الغامضة إما لعدم الدليل وإما لإشكال فهمه. الاجتهاد لا يكون إلا في المسائل التي فيها غموض إما لعدم الدليل أصلا، يعني في نظر ناظر، وإلا في نفس الأمر لا بد من دليل، إما لعدم الدليل في نظر ناظر أو لإشكال الدليل. هذا هو البحث في مسائل الاجتهاد. وتقدم الكلام في الوصول على أن جعل بعض الناس مسائل مثل الانتخابات وغيرها من المسائل الاجتهادية هذا لا يناسب تعريف المسائل الاجتهادية. زعم من يزعم أن الانتخابات ونحوها هي مسائل اجتهادية هذا خطأ، لأن الدليل فيها واضح وجلي وظاهر لا احتمال فيه. قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وفي الآية الثانية إنكم إذا مثلهم. فالشاهد الحضور في مجالس الخوض في آيات الله محرم، والواجب عدم الحضور، وهذا الدليل كاف في حرمتها، هذا الدليل كاف في حرمتها. وإن لم تكن مثل تلك المجالس من الخوض في آيات الله فليس في الدنيا خوض. قال فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد. تقدم الكلام على شروط المجتهد وأن المراد بلوغ درجة، المراد بكامل الآلة أن يبلغ درجة يستطيع بها فهم المسائل، هذا المراد ببلوغ الكمال في الآلة، أن يبلغ مرتبة يستطيع بها فهم الأدلة الشرعية. قال فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها يعني الفروع وأخطأ فله أجر. وينبه هنا على أن ذكر المصنف رحمه الله للفروع ليس بصواب، فتقسيم الدين كاملا إلى أصول وفروع إنما هو من بدع المعتزلة التي لا سلف لهم بها ولم يقلها أحد من سلف الأمة ولا ضابط لها، ولا ضابط لها صحيح. فتقسيم السن الدين إلى أصول وفروع كاملا هذا موضوع النزاع، أما أن تقسم مسألة إلى أصل وفرع هذا لا غبار فيه ولا بأس به، أن تقسم مسألة إلى أصل وفرع أو أن يقسم فن إلى مسائل أصل ومسائل فرع لا غبار في هذا، أما أن يقسم الدين بأكمله إلى مسائل تسمى بالأصول ومسائل تسمى بالفروع فهذا لا دليل عليه، هذا أولا ولم يقله سلف الأمة، هذا ثانيا ولا ضابط له صحيح ثالثا. فلو سألتهم ما الضابط ما استطاعوا أن يأتوا بضابط صحيح. منهم من يقول المسائل العملية هي الفروع، ويقولون في المقابل لا تكفير في إلا في العلميات، يقولون في المقابل لا تكفير إلا في العلميات. فيقال فما بالكم كفرتم جاحد وجوب الصلاة، ما بالكم كفرتم الجاحد لوجوب الصلاة، والصلاة فرع عندكم، الصلاة عندكم فرع. هكذا يذكر شيخ الإسلام تيمية في بحث النفيس سبقه إليه ابن حزم في المجلد 19 من الفتاوى وله في مواضع أخرى كلام. الشاهد لا ضابط له، فتقسيم الدين كاملا هذا موضوع النزاع إلى أصول وفروع لا ضابط له ولا دليل عليه ولم يقله أحد من السلف، فهو من البدع المنكرة ونظيره قول بعض الناس الدين ينقسم إلى قشور ولباب. هذه أخت تلك، تقسيم الدين إلى قشور ولباب، هذه أخت تلك كما يقال. قال رحمه الله تعالى: ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، كل مجتهد في الفروع مصيب. هذا قول المعتزلة وجماعة كأبي الحسن الأشعري فيما نقل عنه، هذا قول المعتزلة وجماعة كأبي الحسن الأشعري فيما نقل عنه أن كل مجتهد في الفروع مصيب، وهذا قول باطل، هذا القول باطل، هذا قول باطل. مبنى هذه المسألة على مسألة، هي هل الحق يتعدد أم واحد؟ مبنى هذه المسألة على مسألة، هي هل الحق يتعدد أم الحق واحد؟ فمن قال كل مجتهد في الفروع مصيب فهو يقول الحق يتعدد، فيجوز أن يكون الحق أكثر من واحد وأكثر من وجه. هذا قول من يقول بهذا الكلام، وهو كلام باطل، الحق واحد، فماذا بعد الحق إلا الضلال. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فالحق واحد لا يختلف عليه أبدا. قال: ولا يجوز. هذا مبنى هذه المسألة. قال قائل: كيف قالوا الفروع المجتهد فيها مصيب في كل وجه؟ يعني على أي قول قال؟ من قال بالحرمة فهو مصيب، ومن قال بالحل فهو مصيب. نسألهم: مصيب للحق؟ قالوا: نعم مصيب للحق، فكلهم مصيب. نسألهم: ولماذا قلتم بالإصابة؟ قالوا: الحق يتعدد، فيكون الحق حلالا وحراما. وهذا كلام متناقض، كما يقول في بعض فروعه الإمام الإسفرايني كلمة جليلة: أوله سفسطة وآخره زندقة. قال الإمام الإسفرايني أبو إسحاق لما ذكر بعض فروع هذا المذهب: أوله سفسطة، يعني كلام لا يعقل. كيف رجلان يختلفان في مسألة يعمل أحدهما بحرمتها والآخر بحلها يكونان مصيبين للحق؟ كل واحد مصيب، هذا سفسطة يعني كلام غير معقول، وآخره زندقة يعني الحلال عن الدين، الحلال عن الدين. فإنه يؤدي إلى أن يقول القائل: خلاص ما في مشكلة، من قال بكذا بالحرمة وفعلها فهو مصيب، ومن قال بالحلوة فعلها فهو مصيب، آخره زندقة. هذا لمن يتأمل الكلام. وكما يقال: كم من كلمة تصير نحلة، كم من كلمة تصير نحلة، كلمة واحدة ثم تصير ملة من الملل ونحلة من النحل، هذا معلوم في مقالات الناس. قال: ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب. هذا كلام هؤلاء، يفرقون بين الفروع والأصول، وكما تقدم لا فرق. قال: لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. هؤلاء ليسوا بأهل ليش يا أخوان؟ للاجتهاد، فأنى يكون لهم التصويب؟ الاجتهاد إنما يكون من أهله ومن اجتمعت فيه شروط الاجتهاد. أما المجوس فأي شرط من شروط الاجتهاد اجتمع فيهم؟ وكذلك النصارى، أي شرط اجتمع فيهم؟ وكذلك الكفار والملحدون، من أي شرط دخلوا في الاجتهاد؟ فالحاصل تقسيم الدين إلى أصول وفروع بدعة لا دليل عليه، وكلام صاحبه يتناقض. وصدق الإسفرايني: هذا المذهب أوله سفسطة وآخره زندقة. قال: ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. الحديث ساقه المصنف بالمعنى، وهو من حديث عمرو بن العاص متفق عليه، حديث ساقه المصنف بالمعنى وهو من حديث عمرو بن العاص وغيره، وحديث عمرو بن العاص متفق عليه. ولفظه: إذا حكم الحاكم فاجتهد، إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وهذا الحديث نص في المسألة، فلا يحتاج بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيان. هذا الحديث نص في هذه المسألة، لا يحتاج إلى تعليق. هؤلاء اعترضوا على الحديث قالوا هذا حديث آحاد، هؤلاء اعترضوا على الحديث قالوا هذا الحديث آحاد، والآحاد لا يؤخذ به. وكما تقدم هذا أيضا من البدع التي لا دليل عليها، وخبر الآحاد حجة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فاتباع الرسول واجب، ولا يكون المسلم مسلما إلا بتوحيد المتابعة، لا يكون المسلم مسلما إلا بتوحيد متابعة الرسول. ومن لم يوحد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر مشرك. من لم يوحد الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن القيم رحمه الله في المدارج فهو كافر مشرك، لأنه إما أنه اتبع هواه أو الشيطان أو الكبراء، لأنه إما أن يتبع الهوى أو الشيطان والكبراء. فلا بد من تحقيق متابعة الرسول، وهي توحيد معتبر، من خالفه فقد كفر. وفي نواقض الإسلام نحو 4 نواقض من نواقض الإسلام لا يخرج بها المسلم إلا من هذه الجهة، وهو عين محمد رسول الله. توحيد المتابعة يساوي محمد رسول الله، فلا بد للمسلم أن ينقاد لأوامر الله سبحانه ولأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن اعتقد أن غير حكم النبي صلى الله عليه وسلم خير وأهدى، أو أن حكمه يساوي حكم غيره، أو أن حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم وحكم وكذلك حكم الله سبحانه جائز الاتباع، فهذا من الكفر والضلال المبين. ومن هذا يدخل الحكم بالقوانين الوضعية في هذا الباب. وكذلك من نصب شخصا فأخذ كلامه يدخل في هذا الباب، إذا كان على سبيل التحليل والتحريم، كما في حديث عدي بن حاتم عند من يصححه، والآية صريحة في ذلك. الشاهد القول بأن خبر الآحاد مردود هذا من البدع التي يجب إنكارها ولا يجوز القول بها، فهذا الحديث حجة وهو في الصحيحين وجاء عن غير واحد من الصحابة، فهذا الحديث هو عمدة الباب. إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. هذا نص في الباب لا يجوز العدول عنه، ولهذا استدل به الإمام الشافعي، واستدل به أيضا أئمة كالإمام الخطيب رحمه الله في الفقيه المتفقه. قال المصنف رحمه الله: وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى. ففي هذا بيان، فإن قال قائل فأنى له الأجر وقد أخطأ، إن قال قائل أن له الأجر وقد أخطأ، فالجواب الأجر الأول من اجتهد ثم أصاب فله أجر اجتهاده وبحثه عن الحق، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهذا اجتهد في بلوغ الحق والوصول إليه له أجر، فإن أصاب فله أجر الإصابة، هذا الثاني، وإن أخطأ فله أجر البحث عن الحق والاجتهاد فيه. والاجتهاد يتجزأ، فيكون الرجل مجتهدا في باب ليس مجتهدا في آخر، بل يكون مجتهدا في مسألة ليس مجتهدا في أخرى. ومسائل الاجتهاد كثيرة تترك إلى محلها إن شاء الله تعالى. فإذا كان لكم شيء، وإلا وقفنا ها هنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شاء الله نذكر بعد العيد إن شاء الله. حديث عدي بن حاتم يعلونه لكن له شواهد.